الصالح الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في الآية الثالثة، الآية الثالثة شو مش كانت؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أمس في تقريب هذه الآية شنو قلنا؟ قلنا هذه الآية تحرم الكتمان، تحريمه يستلزم ماذا؟ القبول، تذكروني ولا؟ هذا أمس تذكرني. ثم بالآن ذكرنا أيضا، قلنا يرد نفس الإشكالين السابقين على آية النفر، نفس ذينك الإشكالين يأتيان هنا أيضا، وبينا ذلك بالأمس ولا حاجة إلى التكرار. درسنا الجديد في هذا اليوم هو أن يقال على أنه هو أن يقال هكذا: هو أن يقال على أنه هذه الآية الإشكال الثاني، الإشكال الثاني الذي أوردناه بالأمس شنو كان؟ بأن الآية الإشكال الأول والثاني اثنين نتيجة الإشكال الأول والثاني الذي بيناه بالأمس، بدنا ما نعيدهن لكنه ذا نتيجة الإشكال عليكم السلام ورحمة الله أول والثاني الذي ذكرناه بالأمس شنو كان؟ الإشكال الأول كان يقول بأن الآية ليست في مقام البيان من ناحية أنه متى يجب القبول ومتى لا يجب، هل يجب مطلقا أو يجب عند حصول العلم. والإشكال الثاني كان يقول، كان يقول لا أطلق الآية دلالة وقرين لأن المقصود يجب القبول عند حصول العلم. اليوم درس جديد من الآن نقول: ومما يؤيد أن الآية الشريفة لا دلالة لها على وجوب القبول مطلقا، ومما يؤيد ذلك أن هذه الآية وردت، أن هذه الآية وردت في علامات صلى الله عليه وآله، فإن النبي صلى الله عليه وآله كانت له علامات مذكورة في التوراة موجودة، فلما جاء صلى الله عليه وآله بدل ما اليهود يأيدون مجيئه ويقولون صدوق هيك نبي احنا مذكور عندنا بالتوراة، بلي صح هم بالعكس أخطأوا وكتموا تلك الدلائل تلك العلامات تلك الصفات، فنزلت هذه الآية فقالت: إن الذين يكتمون شكتمون ما أنزلنا يعني في التوراة عليكم السلام ما أنزلنا يعني في التوراة ما أنزلنا في التوراة من البينات والهدى، وهي صفات النبي صلى الله عليه وآله، من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، من بعد ما بيناه في التوراة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله. إذن الآية الشريفة واردة في صفات النبي، ومعلوم صفات النبي هل يكتفى فيها بالظن أو لا بد فيها من العلم؟ لا بد فيها أصل، لأن صفات النبي الغيب بواسطتها شو تثبت؟ تثبت أصل النبوة، أصل أن هذا النبي، أصل أن هذا الذي لا يكتفى فيه بما والظن، بل لا بد فيه من العلم. فالخلاصة قاعد أذكر أنه مما يشهد بما قلناه بالأمس، ماذا قلنا بالأمس؟ أنه يرد إشكالان على الآية، مما يشهد لما ذكرناه بالأمس الذي ذكرناه ماذا؟ أن الآية لا دلالة فيها على أنه يجب القبول مطلقا. مما يشهد بذلك أن الآية مورد نزولها المكتوبات هي النبي صلى الله عليه وآله التي ذكرت في التوراة وكتمها أن يقولوا. ومعلوم صفات النبي لا يكتفى بها بالظن، بل لا بد فيها من تحصيل العلم. فنطبق هذا المختار القليل. ويشهد لما ذكرنا، ما هو الذي ذكرنا؟ من أن الآية لا تدل على أن القبول واجب مطلقا، يعني حتى وإن لم يحصل العلم. مما يشهد بذلك أن مورد الآية، ما هو موردها؟ إتمام اليهود لعلامات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين الله لهم، بعدما بين الله لهم في التوراة، بين لهم تلك الصفات، بعدما بين لهم تلك الصفات في التوراة. ومعلوم، ومعلوم يا أخي أن آيات النبوة لا يكتفى فيها بالظن. إذن خلاصة الصار أنه هكذا، الآية لا دلالة فيها على وجوب القبول وإن لم يحصل العلم. نعم، لو كانت الآية دالة على أنه يجب على كل شخص أن يظهر وإن لم يفت قوله العلم، أنت أيها اليهودي وإن لم يفت قولك العلم، مع ذلك يجب عليك أن تظهر. وذلك الثاني هم يا أيها اليهود وإن لم يفت قولك العلم، لكن يجب أن تظهر. إذا هكذا، يعني إذا كانت الآية دالة على أنه يحرم الكتمان ويجب الإظهار حتى على ذلك الشخص الذي لو بينه لما كان بيانه موجبا للعلم، إذا هكذا الآية كانت تدل أنه يجب البيان حتى مثل هذا الشخص، صحيح تدل حينئذ بالملازمة العرفية علاما، صحيح تدل بالملازمة العرفية حينئذ علاما على وجوب قبول قول هذا اليهودي هذا الشخص وإن لم يفت قوله العلم، يعني تدل على حجية خبر الواحد وإن لم يفت العلم. لكن بهذا الشرط، لذا فرض أن الآية دلت على وجوب الإظهار حتى في حق ذلك الشخص الذي لا يفيد قوله العلم. ومن هنا قال الشهيد الثاني كما تقدم قبل درسين هذا، قال أنه إذا مرأة طلقها زوجها، شو وقت تبدا تتزوج بعد ما يطلقها؟ إذا تنتهي ماذا؟ العدة. إذا كانت حرة لا تقدر تتزوج، ويقدر الرجال شو وقت ما يشتهي يقول رجعت. فإذا كانت بطنها فرخ أكو عدتها شو وقت تنتهي؟ إذا وضعت الحمل، فلربما عدتها شو قد تصير؟ قد تصير 7 شهور، 8 إيش قد تصير؟ 9 شهور، ها أكثر قد تصير. فالزوج في هاي المدة كلها هو يتمكن حينئذ من الرجوع، لكن بالأثناء من له الغن فعليه الغرم. طبيعي الرجال يكون في هاي المدة كلها ما تنفق عليها، كل ما العدة تزداد العدة الرجعية أفرض يتمكن من الرجوع، لكن كل يوم يكون يودي لها الظهر بي أم مسكن بي أجر لها، وأم بالأثناء ماذا أكل يكون على أي حال المقصود. فإذا الزوجة أتفرق في بطنها يحرم عليها الكتمان، يجب عليها حال الإظهار. هنا وجوب الإظهار عليها مع أن قولها ما يفيد العلم، لكن يجب عليها ماذا؟ حال الإظهار. ولا يكتمن، نص الآية الكريمة، ما خلق الله في أرحامهن. حرمة الكتمان عليهن تدل ماذا؟ على ماذا؟ وجود تصديقهن أن قولهن حجة لو كانت نحن حوامل. ماذا بعد يدل؟ مع أن قولهن يفيد ماذا؟ الظهر. فإحنا هذا شاهد من جد أنه لو وجب الإظهار حتى على من لم يحفظ من إظهاره العلم، صحيح حينئذ معنى ذلك أنه يجب القبول وإن لم يحفظ. ولذلك ترى، هذا شاهد جبنان، ولذلك ترى أن شهيدتان، قال بأن المعتد ما دام وجب عليها إظهار الحمد وتقول على أنه في بطيحة يجب على الزوج ماذا القبول، وإن لم يفت قولها العلم على أي حال لو وجب قال إظهار حتى على من لم يفت قوله الحين بل وجب القبول تعبدا وإن لم يحصل ماذا العلم. لذلك يقول نعم لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم، غالبا ولا يفيد قول العلم، غالبا لا يفيد قول العلم، لكن لو وجب الإظهار عليه أمكن جعل ذلك وجب الإظهار عليه دليلا على أن المقصود العمل بقوله وإن لم يفيد العلم، حتى ليس المحظور اللغوية وإلا لنقول له أضغط وإن لم يفيد قولك العلم، لكن أنت ما يجب القبول اللغوية يصير حرفية لئلا يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو. فهنا نقول إنت يجب عليك الإظهار لكن ما يجب عليه القبول، هذا اللغو راح يصير. ومن هنا تشوف تمسكه، ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدم من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء، يحرم على النساء كتمان ما في الأرحام، يستدل بآية تحريم الكتمان علما تمسكا للشيء الثاني علما على وجود تصديقهن. وبعد يمكن الاستدلال بما ويمكن الاستدلال بما بآية إقامة ما في الشهادة، وقعدنا آية كل واحد يجب عليه ماذا ولا يأبى الشهداء إذا ما جعل حديث ومن يكتمها فإنه آثم، بل حديث يجب فحرمة كتمان الشهادة يلازم علما عن الشهادة يلازم وجوب القبول. وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب قبولها بعد الإقامة، مع إمكان كوني يقول إذا لو وجد الإظهار لمن على من لا يفيد قوله العلم، إذا هذا شيء يدل أن قول حجة وإن لم يفيد. أنا مو هيك إني ولا تريد نبطل، تريد نبطل ترى هذا، ولكن يمكن هذا، ولكن يمكن أن يقال ثقة أنه وإن لم يفيد قول الحجة ووجب الإظهار عليه، ولكن لعل وجوب الإظهار عليه مو من باب أن قول حجة، قول مو حجة ما يجب تصديقه، فليش يجب عليه الإظهار؟ نقول حتى هذا اليهودي يظهر وذاك اليهودي يظهر وذاك وذاك وذاك وذاك إلى أن يتجلى الحق ويصير ماذا معلوما معروفا كما قلنا بالأمس كالشمس في رادعة أو رائحة النهار. فالغرض من وجوب الإظهار عليه ليس هو وجوب القبول، لا لا لا لا لا مو من الناحية ها، لا الغرض أنه هو خليبه ذات لا يجب عليه القبول إذا لم يصبر عليه، لكن هذا يظهر وهذا يظهر وهذا يظهر وذاك يظهر وذاك يظهر حتى حينئذ ماذا يتجلى الحق ويصير معلوما واضحا حتى الناس حينئذ يتبعون إذن وجوب الإظهار حتى على من لا يفيد قوله العلم، لا يدل على أن قول حجة في حالة عدم إفادة العلم، لا لعل وجوب الإظهار عليه من باب حتى يتجلى الحق. لذلك مع إمكان كوني وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين من الناحية على أنه قول حجة. الآية الرابعة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هاي بقيت القرآن مثانين اثنين اثنين مو في موردين واحد على أي حتى ما يجينا بعد، هذه من استدل بهاي الآية على حجة خبر الواحد، استدل بها ماذا صاحب الفصول بعض معاصرين معاصرين كان يعيش بكربلة، نحن بالنجد شنة هو كان ماذا في كربلة، هي المقصود استدل بهذه الآية على حجية خبر في أي بيان، في بيان أن الآية أوجبت ماذا السؤال اسألوا اقعد يا أهل الذكر أهل العلم واسألوا سيسألوا على وجوب السؤال ماذا يجب على وجوب ماذا القبول، وأن قولهم ماذا حج إذا قال أمه حجة أو ما يجب القبول فإيجاب السؤال شي يصير يصير له أنت بيع اسأل روح البيت واسأل واسأل واسأل لكن مو واجب عليك ماذا أن تقبل ما يقول لك هذا له يوم له ولا إشكال له. إذن إيجاب السؤال يدل على حجية يعني على وجوب قبول وهو مطلوب. عندك إشكال وما عندك إشكال قل فعلي فعلي عندي إشكال شنو الإشكال أن هذه الآية دلت على وجوب القول عند السؤال أما إذا ما سألت إذا ما سألت هو واحدة قضية شديده وميدو يسألون هو واحدة انتهت الفرصة قال فوش وادم دولة قاعدين فوش مدلش حفيني أنا خل ماذا أبين لهم بعض الأحكام ابتداء من دون أن نسأله أم الآية تدل على وجود قبوله قوله على حجية قوله يمده لا مده ليش لا مده لأنها تدل على وجوب القبول إذا سألنا قل أبوي إذا سألناك ما في وقت يجب ماذا القبول أما إذا ما سألناك والآية مدل علينا على حجية قوله لذلك هذه الآية راح تصير دليل على حجية قبر واحد لكن متى عند السؤال أما عند أحد السؤال إذا ابتداء وبين لا يكون قولة حج وطبيعي القائد بحجية خبر الواحد ماذا يكون يقول بالحجية مطلقة سواء سألنا أو هو ابتداء إجا زرارة أو أخبرنا ماذا فرد خبر عن الإمام سواء سألنا عن الخبر أو هو ابتداء بحجية خبر تقول هو خبر حج القائد بحجية الخبر لا يخصص حجية الخبر بما إذا أخبرت بل يقول بأنه الخبر حجة وإلا نسأل بينما هذه الآية تقول تدل على الحجية بعدما سألنا قبل أن نسأل ابتداء وبين لا يكون حجة هذا لعلك تشكل بهذا الإشكال هو مثل صاحب الفصول يا أخي بسيط الجواب عليه ماذا بسيط هكذا نقول هو وجد القبول لماذا لأجل السؤال يوجد السؤال لأجل حجية قولي بكرة أقول أصلي الآية ليش قالت تسأل واحدة أوجد السؤال ليش لأجل أن قوله هو حج كون قول حج هو الذي صار سببا علما إلى وجوب وجوب السؤال يكشف عن حجية قولي لا أن حجية قول عجبت من السؤال هنا حجية قولة إجابة منين من السؤال فعند عدم السؤال ينفى هل لا تكون هناك حجية لقوله لأن الحجية تقولة من السؤال فعند عدم السؤال لا حجية لقوله لكن من الواضح عند العقل عند الكون كل واحد يحبان السوق يعني يحرب الجسد أنه وجب السؤال لماذا لأجل أنه قول حجة قبل ما نسأل وقول حجة لذلك وجب السؤال فإذا كان كذلك إذا المعنى أن السؤال هو لا يعطي الحجية فلا فرق إذا بين أن نخيله وبين أن لا نخيله هذا ما أفاده صاحب الفصول في تقريب هذا الاستدلال لهذه الآية ولكن يرد عليه ما نقول ومن جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم بناء هذا تخير بعض المعاصرين قاعدين تصور بناء على أن وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب وإلا إذا ما يستلزم راح يصير وجوب السؤال شنو له توجب عليه السؤال فعلا لكن هو واجب أقبل له وإلا لغى وجوب السؤال يعني وإلا شنو يعني إذا لم يجب القبول لغى وجوب السؤال وإذا وجب فالآن إجي نقطة ولعلك تقول يا شيخنا أفرض إذا وجب السؤال وجب القبول لكن هذه الآية تدل على وجوب القبول عند السؤال الجواب اسمع الجواب هذا دفع الإشكال وإذا وجب قبول الجواب وجب يعني عند السؤال وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه ويقع جوابا له، كل ما يصح أن يسأل عنه، يعني وإلا يسأل عنه بالجهل، فكل ما يصح أن يكون جواب لذلك السؤال، وإن كان السؤال نافح بل مرة أسئلة. أقول مولانا يا زغارة من شك بين الواحد والثنتين ماذا هو؟ فيقول لي على أنه الإمام قال على أنه صلاة باطلة، فكون صلاة باطلة هذا يصلح أن يكون جواب لهالسؤال، وإن لم أسألك كذا أنه يجيب لي. فالآية تدل علينا على وجود قبول كل ما يصح أن يسأل عنه، كل شيء يصح أن يسأل عنه ويقع جواب للسؤال هذا يجب قبوله، وإن لم يسأل يعني للفعل. ليش؟ لأن خصوصية المسبوقة بالسؤال لا دخل لها قطعا الآية، ما لها صريح. فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عما سمعه الإمام في خصوص واقعة الشكلين واحد والثنتين فأجاب بأني سمعته يقول كذا فلا تبادر، حينئذ وجب القبول بحكم الآية بسبب الآية حينما سألناه. وأما إذا ما سألنا فيجب، إذا ما سألنا فيجب قبول قوله ابتداء، يعني إذا ما سألنا هو واحد خطي يجب حاجة، فيجب قبول قوله ابتداء. ابتداء قوله شنو هو قوله؟ قول الابتداء شنو؟ إذا أجد قال إني سمعت الإمام يقول كذا، هم يجب قبول. ليش؟ لأن حجية قوله هي أوجبت السؤال، مو أن الحجية ثبتت بسبب السؤال، لا، السؤال وجب الحجية أن قول ابن الأول هو حجية، لأن حجية قوله هو الذي أوجب السؤال عنه أو منه، عنه أو منه يقول يلا بطيئي منه ومن زرارة، لا أن وجوب السؤال هو الذي أوجب قبول قوله، حتى تقول لي عند أحد السؤال لا حجية لقوله. ويرد عليه يقول قدس سره، يرد عليه أنك بما تريد تستدل، تريد تستدل بهذه الآية لكن تلتفت إلى سياقها، يو لا تلتفت إلمن إلى سياقها، خنشوف السياق، وهي الآية واردة في ضمن آيات، هي واردة كما في موردين بالقرآن في سورة النحل وفي سورة الأنبياء، فأنت تلاحظ السياق وما تلاحظ السياق، فخل لاحظ السياق نشوفه شنو، تشوف الله عايز تشوفه. وما أرسلنا قبل فمن رجال نوحي، وما أرسلنا قبل فإلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لسه في احدى السورتين ايش اكو ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، في احدى السورتين ما اكو بالبينات والزبر، فالزبر ما يحدث. المقصود هم اليهود ايش كانوا يقولون او غير اليهود، لا العفو قريش مكة كانوا يقولون اخر ما يصير خلاص الله يبعث نبي ارجع، شنو يبعث شنو بشر؟ يبعث واحد زملاء كذا ما يبسم شنو قلت مثلنا، انت تاكل مثل ما احنا نقول، نشرب تشرب مثل ما احنا نشرب، تمشي في الاسواق مثل ما احنا، ما يصير هيك، شلون النبي هذا؟ ما تقول شلون النبي؟ شويه اخر النبي يكون اثمن. فنزلت الايه الكريمه لتقول انه فيما قبل احنا ما ارسلنا الا رجال، عيسى ما كان رجال، موسى ما كان رجال، ادم ما كان، وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي الى هؤلاء الرجال، وقف جبرائيل أو ضرب جبرائيل بالأحكام، وإذا ما تقبلون روحوا اسألوا، اسألوا أهل الذكر، روحوا أهل التوراة أهل الإنجيل أهل كذا سألوهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ما تعلمون دينا بالزبر، إن كنتم لا تعلمون بالبينات، ما بالبينات والزبر متعلق بالتعلم على أي حال ترى ما حنا شغلنا. فالمقصود سياق الآية يدل على أن المقصود من أهل الذكر من هم؟ أهل التوراة والإنجيل علماء اليهود والنصارى، هذا المقصود ثاني. فمختص الآية الكريمة ديما بخصوص علماء اليهود والنصارى في هذا المجال، شنو المقصود ماذا؟ كل مؤمن ما إلى أهل الذكر مقصود طائفة معينة علماء اليهود والنصارى هذا. فإذا في تكتبت السياق وإذا قلت لا كان السياق ماذا؟ ما ألتفت، ما أدير لبال ماذا؟ للسياق. يا بس ليش ما تدير بال؟ ها من باب أن السياق يحدد أحد مصادر، مثلا أنا عبد الشيخ البخاري ما قايل، مثلا من باب أن السياق مثل صحيح يدل على أن أهل الذكر من جملتهم منهم علماء اليهود والنصارى، لا أن المقصود بهم خصوصا وفقط علماء اليهود والنصارى. هذا السياق أقصى ما يدل على أنه أحد أفراد أهل الذكر منهم علماء اليهود والنصارى، وأن المقصود على ذلك خصوصا علماء اليهود والنصارى. أنا أيضا لو سلمنا لو قلنا يعني السياق مد الزبان، لنا أجوبة أخرى، لنا أجوبة أخرى. نقول أولا بأن أهل الذكر المقصود إلى سياق أثناء نأخذ هذه الآية واحدة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا واحدة نأخذ. يمكن أن يقال بأن أهل الذكر هم مقيدين الطاهرين، هذا المقصود، كما وردت روايات كثيرة عقد لها في الفات بابا باب أن أهل الذكر هم العلم رواد الله عليه. والمقصود ماذا؟ هذا ما سمعت شلون جواب، هذا احد مصادقه مو انه مفضل ثاني، هذا هو الجواب ماذا احد الاجوبه. والجواب الثاني مفاتن شو يقول بتسرب، ويرد عليه اولا ان الاستدلال ان كان بظاهر الايه، لاحظ ظاهره بمثل السياق، ظاهر الايه بمثل السياق اراده علماء اهل الكتاب كما عن ابن حباس ومجاهد والحسن وقتادة، السياق يختبئ أن المراد بني بني علماء يبتالي يختبئ علماء اليهود والنصارى، فإن المذكور في سورة النحل هجي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والكتب. بالآية الأخرى في سورة الأنبياء كلمة من قبلك من ما أرسل بين بجبر ما أرسل، وفي سورة الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي من أكون، فإذا من بعد الصرف أنا ما رجعت الناس الآيات حتى أتأكد، بل هو ليعتمد واحد علينا على حال. فأرسلنا من ما إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا بالسياق لا تسلم بين بزبرنا بالسياق قد علماء اليهود والنصارى، وإن كان مع قطع النظر عن سياقها ففيه أولا أنه ورد في الأخبار المستفيضة أن أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام، وقد عقد في أصول الكافي بابا لذلك، وقد أرسله في المجمع عن علي عليه السلام، في مجمع البيان علي ذكر الرواية لكن المرسل واحد أرسله عن الإمام علي سلام الله عليه أن المقصود من أهل الذكر هم الأئمة الطيبين الطاهرين. لكن عجيب بعض مشايخنا لا قبل الخارج وأهل الروايات اللي في واردة اللي بيقول أهل الذكر هم الأئمة قد نجد روايات ضعاف ضعاف بعض مشايخنا يتشكل، لكن الشيخ الأنصاري يقول حجي شو أنت قبل أعطوا روايتين معتبرات هسه أقول لك هسه أقول لك، ورد بعض مشايخنا هذه الأخبار يا أخبار اللي يدلت على أن أهل الذكر أئمة بضعف ليش السند ضعيف، ردها بضعف بضعف يوم الحلة براد ردها بضعف ليش يا ضعيف بناء على اشتراك بعض الرواة بعض الرواة مشتركين بين الثقة وغير الثقة بين مختبر الرواة وبعضي بعض الرواة في الباقي، فبعض الرواة ضعاف بعض الرواة مشتركين بين ضعيف وغير ضعيف هذا الرد لأن روايتين منها صحيحتان وهما رواية محمد بن مسلم وحده، ورواية ثانية الوشا الحسن ابن علي الوشا ابن بنت الياس صلاح، وبعد راجع وشوف ايش ورواية أبي بكر الحضرمي هم كافية لكنها حسنة، يعني وارد في سند بعض الإمامية الممدوحين يولا موثقة على اختلاف انه بعض رجال انه نقول فقط ممدوحين نقول موثقين محددين، اذا ضربنا على انه قلنا فقط ممدوحين صير حسن، واذا قلنا لا توثيق اكو ها صير موثق. نعم ثلاث روايات اخرى منها بتكون من ضعف لكن لا يفتح ذلك طبعا، كون ثلاثه ضعاف ما يضر لا يفتح ما يضر ما دام استغربنا اثنين صحيحه او وحده يا حسن يا موثق ذكر الرواية لكن مرسلة يا أحد أرسلها عن الإمام علي سلام الله عليه أن المقصود من أهل البكر من أئمة الطيبين الطاهرين. لكن عجيب بعض مشايخنا ما قبلت هذا الجواب. يعني الروايات اللي واردة اللي يقول أهل البكر هم الأئمة هذه روايات ضعاف غير ضعاف. بعض مشايخنا لكن الشيخ الأنصاري يقول عجيب شلون تقول أبو حمد هاتوا روايتين معتبرات لسه أقول لك ابدا أخبرني. ورد بعض مشايخنا هذه الأخبار يا أخبار الذي يدلق على أنها لذكر إيه بضعف السنة. ليش السنة الضعيف؟ ردها بضعف بضعف يوم تحلل إبراهيم ردها بضعف السنة. ليش يا بضعف السنة؟ بناء على اشتراك بعض الرواة. شوف العبارة الرواة بعض الرواة في بعض الرواة مشتركين بين الثقة وغير الثقة بين المعتبر وبعض في بعض الرواة في الباقي فبعض الرواة ضعاف بعض الرواة مشترك بين الضعيف وغير الضعيف. شو أخبرنا فيه نظر هذا الجواب هذا الرد لأن روايتين منها صحيحتان وهما رواية محمد بن مسلم وحده ورواية ثانية الوشا الحسن ابن علي الوشا ابن بنت الياس سلاح وبعد راجع وشوف شو ورواية أبي بكر الحضرمي هم ثابتة لكنها حسنة وهي وارد في سند بعض الإمامية المندوحين يولا موثقة على اختلاف أنه بعض رجال أنه نقول فقط مندوحين نقول موثقين محددين إذا فرضنا على أنه قلنا فقط مندوحين سر حسن وإذا قلنا لا توثيق أكو سر موثق. نعم ثلاث روايات أخرى منها فتكون من بعض لكن لا يفتح ذلك طبعا كونك لا تضعف ميزر لا يفتح يعني ميزر ما دام اشترطنا اثنين صحيحة ووحدة يوحصن يوم واحد. وثانيا الجواب الثاني هذه الآية شنو تقول؟ هذه الآية شنو تقول؟ تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني المقصود اسألوا ويجب القبول مطلقا وإن لم يحصل العلم إباحة. هذا المقصود هذا يفيد لكن لعل المقصود يعني ماذا فاسألوا أهل الذكر ماذا يعني ويجب القبول عند حصول العلم مو مطلقا. هذا ما يفيد هذا ما يفيد يزورنا لأنه يدور على الحجية يزورنا العلم هذا ما نريده يصير العلم فبلا أشكال وقبل حجة كلامنا في صورة الظاهر من العلم فياهل لي مقصود. نحن نقول ليس من البعيد أن المقصود ماذا اسألوا عند حصول العلم يجب القبول عند حصول العلم يجب القبول وعندنا قرينة على ذلك. وما هي القرينة على ذلك؟ إن كنتم لا تعلمون القرينة يعني وجوب السؤال لأجل تحصيل العلم بقرينة إن كنتم لا تعلمون يعني اسألهم إن كنتم لا تعلمون حتى يحصل لكم العلم هذا هو المقصود. وهذا علمون باطل سل إن كنت جاهلا في الحكم يقولون يعني شنو سل إن كنت جاهلا يعني يجب عليك القبول إذا سألت واحد قال لك فدح شاية أنت يجب عليك القبول مطلقا ولا المقصود على أنه سل إن كنت جاهلا يعني حتى تصيص صعد علم هذا المقصود بلا إشكال. أنا سألت فرد واحد شن جاهل بشيء لكن شكيت في صحة جوابه يعني المقصود أن يكون تقبل لا سل إن كنت جاهلا يعني ماذا حتى يحصل لك العلم إيه نعم. لذلك يقول وثانيا إن الظاهرة في وجوب السؤال عند عدم العلم إن كنتم لا تعلمون أيضا عند عدم العلم يريد يشير إلى قوله إن كنتم لا تعلمون الظاهر وجوب تحصيل العلم هذا إن كنتم لا تعلمون حتى يحصل لكم العلم والمقصود وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدا يعني وإن لم يحصل العلم تعبدا يعني وإن لم يحصل العلم كما يقال في العرف سل إن كنت جاهلا يعني المقصود سل إن كنت جاهلا وإن لم يحصل لك العلم بجواب السائل بجواب المسؤول يقول أخذ لا هذا المقصود. ويؤيد أن الآية مقصودة اسألوا كيما يحصل لكم العلم هذا مقصود أنها ورد قلنا في علامات النبي وعلامات النبي من سبب يديما لكن ويؤيده أن الآية يؤيد ماذا المقصود اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى يحصل لكم العلم هذا المقصود. أن الآية واردة أصول الدين وعلامات النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يكون فيها بالتعبد إجماعا. ومن على هذا فيها الحل ومن أخذ التعبد يعني نأخذ تعبدا ونكتفي بالظن. وثالثا هذا الجواب الثالث وهو الأخير سلمنا بسيط ما فيش سلمنا أن المقصود فاسألوا أهل الذكر يعني اسألوهم ماذا اسألوهم ها مو لأجل يحصل لكم العلم لا اسألوا أهل الذكر مو لأجل يحصل لا لكي تعملوا بقول وإن لم يفد العلم سلمنا اسألوا كل الجن لكن مع ذلك نشكل سبحان الله شون قابلية مع ذلك يشكل إذا سلمت هذا النوع بعد شون تقدر تشكل يقول الآية واسألوا أهل الذكر أهل الذكر منه أهل الذكر شنو أهل العلم وأهل العلم ما يصدق عليهم على الراوي بس اليوم إذا فرد واحد إجا بعد في درسنا هذا وسمع ماذا فالحكاية من حكاياتنا سمع عندنا مو وياكم قاعدنا سمع أو عامي إيه بس وبيشتغل وإجا سمع يصدق على حين إذن هذا من أهل الذكر مدرع أن سمع ترى ما سمع مثلا بس سمع الساعة سمع ترد ما أقطع أمامها فرد جملة أمامها سمع يصدق عليه من أهل الذكر يولا يصدق عليه يصدق عليه ماذا من أهل الذكر لا يصدق عليه أهل الذكر هم أهل العلم وأهل العلم ما يصدق على الشخص الذي علم بالشيء عن طريق السمع سمع شيئا جملة واحدة خصوصا إذا لم يعي مظلومها لا يصدق عليه لماذا ونحن المفروض لما نريد نثبت حجية الخبر شو نريد نقول كل إذا فرد واحد راح يم الإمام في يوم لكن هذا الطوش آدمي سمع لماذا فدح شاية من شك بين الواحد وفي الصلاة وباطل وقام بالعجل وإذا ما قالها إنه خبر حجيتني إحنا نقول هذا الشخص الذي سمع الألفاظ ما يصدق عليه ماذا صارت جملة ما يصدق عليه ماذا من أهل الذكر أهل الذكر يعني لازم عليه بل المقصود ماذا اسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم هذا لا يصدق عليه فإن من سمع شيئا أو بصر بشيء لا يصدق عليه أنه من أهل بل أهل العلم يصدق عليه على مثل زرار محمد بن مسلم الطائفي في وأكرمه دول يصدق عليهم أنهم من أهل السنة آية الدولة جميعا على حجية قولهم أما حجية قول ماذا البقية الذي فرد مرة سامع من الإمام مارتين وميتون هذا ما يصدق عليهم أنت لابد تقول لي شيخنا على بطك أنا حصلت السنة أنا رد علي من كلامك حصلت رد علي عجيب سبحان الله أنا الشيخ شيء حتى يصير رد علي لأنك قلت على زرارة يصدق أنه من أهل الذكر فنقول هنا إذا الآية دلت على حجية قول زرارة لأنه يصدق علينا لها دلت على حجية قول غير زرارة لعدم القول بالفصل ما هو أحد يفصل الذي يقول بحجية الخبر يقول بحجية مطلقة الذي يقول بحجية الخبر يقول بحجيته ماذا مطلقة إذن على هذا الأساس يثبت من ذلك على أنه هو حجة ماذا مطلقة في حق إذا وجد قبول قول زرارة يجب قبول غيره ولكن الجواب عن ذلك هذا الإشكال إذا هيك أشكلت عليه الجواب الآية الكريمة هكذا تقول اسألوا أهل الذكر لكن المقصود في الجانب الذي يصدق عليهم أنهم من أهل الذكر يعني يكون هو يصدق عليه أهل الذكر أو لما تسألهم يكون تسألهم في أي جانب في جانب يصدق عليهم أنهم في ذلك الجانب من أهل الذكر وأهل الذكر لما أقول سل الدكتور سل الطبيبة أو سل المجتهدة إن كنت جاهلة يعني شنو المقصود فيه يعني المقصود إذا الطريق متعفى منا أنا ومنا أنا أو البرد وين أدبه هل بلوعة يوديشي يعني سأله إيش المقصود يوصله في مجاله فللطبيب إن كنت جاهلا يعني في مجاله الخاص في الطبع سأل المجتهد إن كنت جاهلا في مجاله المقصود يعني حتى في غير مجاله فإذا اتضح ذلك هنا الآية هنا سلوا أهل الذكر في مجالهم الذين يحدون فيه من أهل الذكر. ومعلوم إذا كانت الآية مختصة بهذا يعني هيك المقصود منها سلوا أهل الذكر في مجالهم الذي يصب عليهم أنهم أهل الذكر للحاضر. معلوم حينئذ الآية راح تختص بمن؟ بمثل زرارة، فإن سؤال زرارة سؤال عن أهل الذكر وسؤال من أهل الذكر في مجالهم، هذا في مجاله. أما سؤال ماذا غير، أما إذا أريد ماذا أسأل زرارة عن نفس الأصوات، عن نفس الأصوات الذي صدرت من الإمام، هذا ليس سؤال منه في مجالي، لازم أسأل زرارة في مجالي. مجاله شنو هو مجال زرارة؟ بما يحد فيه من أهل الذكر عن نفس الأصوات والألفاظ التي سمعها لا يصدق عليه. أي سماء، أي سماء، هذا ليس من مجاله، فلا يصدق عليه أنه هذا هو مجاله. إذا كان يصدق عليه أنه هذا مجال لزرارة، نقول إذا وجب قبول قول زرارة في سماعه وجب قبول قول ماذا غير زرارة في سماعه. لكن نحن نقول بأن الآية تقول اسألوا زرار أهل الذكر في مجاله، ومجال الذي يحد فيه من أهل الذكر ما هو؟ مو سماعه، وإنما ماذا؟ فجوة. مثل إذا أفتى ماذا؟ فجوة، يعني هو يبين ماذا؟ فرض حكم شرعي كذا، مو أنه سمع. هذا من هذه الناحية لا يصدق عليه أنه سؤال منه في مجاله، وإلا فللطبيب أنا ما أدري على أن المؤذن أذن سمع يولا. إذا سألت عن السماع، سماع الأذان، هذا يقال سؤال من الطبيب في مجاله؟ لا، السماع ليس من مجاله، الطبابة من مجاله، وهنا هم زرارة ليس من مجاله نفس سماع الألفاظ والأصوات من الإمام. إذا كان هذا مجاله والآية دلت على حجية قول زرارة في في هذا المجال، جنب على حجية قول غير زرارة، لكن المفروض أنها لا تدل على مجال زرارة، وما أعمل زرارة فيه اجتهاده بأن أصدر ماذا فتوى كذا نظر تأمل، ذاك مجال. أما السماع ليس هو مجال، مثل الطبيب مجاله ماذا؟ أن يعمل فكرة ونظر ويبحث كذا، هذا مجاله. أما مجرد أنه سمع أو لم يسمع، رأى أو لم يرى، هو مجاله. فالخلاصة التفتوا ماذا إلى الجواب. هذا الأخير ماذا أكرر الكلية، أكرر خلاصة، قد واحد يشكل بأنه الرواية إذا دلت على حجية قول زرارة، إذا مفروض أنه من أهل الذكر، ثبت حجية قول غيره مثل غير زرارة من الذين لا يصدق عليهم من أهل الذكر، قلت بأن الآية لا تدل على حجية قول زرارة، أيضا لا تدل على حجية قول زرارة في سماعه من أهل الذكر، لأن الرواية الآية تقول اسألوا أهل الذكر في مجال من الذي يعدون من أهل الذكر، وزرارة من جهة السماع لا يعد ماذا؟ من أهل الذكر. كالطبيب عن سماعه للأذان يعد من أهل الذكر، من أهل طبعا لا، لا يعد من ذلك. هنا هم كذلك، إذن اسألوا زرارة فيما يعد من أهل الذكر، والذي يعد فيه من أهل الذكر ماذا؟ فيما إذا أعمل نظره اجتهاده تأمله هذا يصدق عليه من أهل الذكر. وإذن إذا ما يصدق على زرارة، إذا الآية مدل على حجية قول زرارة في سماعه للألفاظ من الإمام، إذا ما نقدر نعمم عدم القول بالفضل، نتمسك به إلى آخره. آية ثلاث نقطة جدا لطيفة، هنطبق. وثالثا لو سلم حمله، حمل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر على إرادة وجود السؤال للتعبد بالجواب لا لحصول العلم، لو سلمنا. لكن نقول إن المراد من أهل العلم ليس مطلق من عالم، ولو صدع على فقه الشرع مجرد السماع لا يصدق عليه من أهل العلم، ولو بسماع رواية من الإمام. وإلا إذا كان هيك لدلت الآية على حجية قول كل عالم بشيء، ولو إذا سمع على فقه الشرع يهدون في مجلسه يكون يقول هذا أو ليس الحجة، لا تحتزم هيك من أهل العلم قول حجة، لا، كل عالم بشيء ولو من طريق سمع أو بصر، عن نموج مع أنه يصح. سلب هذا العنوان من مطلق من أحس شيئا بسمعه أو بطريق مطلق الذي سمع أو شاف، يقال له من أهل العلم. المتبادر من أهل الذكر عن أهل العلم، والمتبادل من وجوب السؤال من والمتبادل من وجوب سؤال أهل العلم المتبادل إلى الذهن مقصود يعني شنو بناء على إرادة التعبد بجوابهم يعني وإن لم يحصل العلم المتبادل هو أن نسأله أما هم عالمون به هاي المهم اللي جرح يجيك صوت على دفع الإشكال ويعدون من أهل العلم في مثله هذا المهم سينحصر حينئذ مدلول الآية دي من بالتقليد لأن أسئلة ماذا عن قضية قسوة ورأية ونظرة وكذا لزرارة ما تشمل قضية سماع على الإمام ولذا تمسك به يعني بقوله تعالى فاسألوا على الذكر جماعة على وجوب التقليد على العامي أنهم يسألوا على الذكر في المجال الذي يعدون فيه من أهل الذكر والمجال الذي يعدون فيه من أهل الذكر وماذا بما لو اجتهدوا أعملوا رأيهم وبما ذكرنا يندفع بما ذكرنا ياهم بما ذكرنا ياهم بما ذكرنا من أن المقصود يسألوهم بما يعدون من أهل الحلم هذا يندفع ما يتوهم من أن نفرض الراوية من أهل العلم مثل زرارة كان يروينا عن الإمام شو فإذا وجب قبول روايته وجب قبول رواية من ليس من سبيل زرارة من ليس من أهل العلم الإجماع المركب كل من قال بحجة قول ذات قال بحجة قول آدم حاصل وجه عندما أن يكون أفضل للآية نبي على حجة زرارة في سماعه تدل على حجة قول في مجاله ومجاله وماذا أعمال النظر أما في سماع لا تقول أنه حجة رواية من تقول أنه حجة الآية مثل على أن رواية زرارة حجة وحاصل الوجه للنفع أن سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعها من الإمام والتعبد بقول ليس سؤالا من أهل العلم من حيث أنه أهل العلم ليس سؤال في مجالهم ألا ترى أنه لو قال سأل الفقراء إذا لم تعلم أو الأطباء لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات والمنفرات الخارجية مثل سماع الأذان أو قيام زين أو عام أو غير ذلك بل المقصود فيما يعدون به أطباء في مجال ومجال زرارة ماذا؟ هو إعمال النظر والإجتهاد أما السماع ليس من مجاله انتهى أقول عن العبارة خلصنا درس الشيخ الأنصاري لما أورد إشكال من أول تبع عبد الله وياه إشكال من أول إشكال ويرد عليه أول أقول هاي أولا وين الثاني معنا؟ شو هاي الأول بلا ثاني في بعض النسخ ما أفهمت أولا هذه أولا شو ما إلها ماذا ثاني إذا هذا مصر أخرى هذا ففيه أولا وبعدين إجا ثانية ثالثا وأول هذه سبعة وهو الشيخ شنو قال ويرد عليه أول هاي الأول وين الثاني وثالثا أنت تقول بعدين إيش قال ثانيا وثالثا مو ثاني وثالثا مال أولا مال أولا ثانيا وهي أولا أول كلمة أولا مرتين ويرد عليه أول وهي أولا ذكرها بعدين إيش قال وإن كان مع قطع النظر عن سياقها ففيه أولا بعدين إيش قال ثانيا ماذا وثالثا فما تقدر تقول على أنه ذيك الأول الأولية الثاني والثالث ما رأت ذيك شال أول الثاني والثالث ما يتيار فإذن إحدى الأولين لابد وأن تكون زائدة والمناسب بحسب المعنى أن تكون وإن كان في بعض النسخ الأول الثاني محذوفة لكن بحسب المعنى أنا أشوف أن الأول الثانية شيء بشدة الأول الثاني يعني هيك تصير العبارة ويرد عليه أول أن الإثبات إن كان تظاهر الآية تظاهر الآية يقتضي أن المراد من آل ذكر منه ولا ما يرد وإن كان هذا كله بعد في الجواب مع قطع النظر عن سياقها ففيه أولا بعد الجيب ففيه أن المراد من أهل الذكر وإن الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين خلص الجواب الأول الثاني كل جواب الثاني الجواب الثاني يأتي ويقول أن المقصود اسألوا يعني كيف يحصل العلم الجواب الثالث يقول أهل الذكر لا يصدق علينا على الراوي فالمناسب الأول الثاني أن تنحدث والحمد لله رب العالمين آمين أحسن الله لكم إن شاء الله.